صليت مع الإمام صلاة سرية، وكان يسرع في الصلاة والفاتحة، وكان يسرع في الصلاة والفاتحة إذا قرأتها في الركعة الثالثة لا أكملها حتى يركع ويرفع، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ أن تسرع مثل الإمام، تسرع في القراءة. بعض الأئمة حفاظ ويسهل عليهم قراءة القرآن، ولذلك يعني ينبغي أن يحتاط، يعني بعض المأمومين يأخذ راحته ويقرأ بطبيعته، لابد أن يكون يلم بالإمام ويعرف إذا كان إمام الحي ويستعجل في قراءة الفاتحة كما هو الشأن في الحفاظ يسهل عليهم قراءة الفاتحة وقد يسهى عن من وراءه، ولذلك بسرعة يكبر ويركع، ولا يكون هذا إخلالا منه خاصة إذا كان من أهل العلم أو من أهل القرآن من القراء ونحوهم. الغالب أنه سهولة الفاتحة على ألسنتهم هذه فائدة حفظ القرآن في الصغر، أنه بإذن الله عز وجل يسهل، وكثرة تلاوة القرآن تسهل على اللسان. فالشاهد أن المأموم يحاول، بعض المأمومين يتأخر لأنه لا يحسن التدارك، ولذلك الأصل أن ننبه المأموم على أنه ينبغي عليه أن يتدارك وأن يتحفظ، ولذلك يقول في الركعة الثالثة، ومن هنا في الركعة الثالثة بمجرد ما يكبر وتعلم أنه يسرع بمباشرة تقوم وتقرأ الفاتحة وتستعجل في قراءتها حتى تدركها. أما لو أنك قرأت وركع الإمام دون أن تتمها فحينئذ لك الحق أن تتم ثم تدرك الإمام في الركوع، وبناء على ذلك لك التأخر إلى آية أو نحوها متى ما غلب على ظنك أنك تدركه. فإذا شاء الله عز وجل أنك تأخرت وظنيت أنك تدركه وشاء الله أنه رفع من ركوعه فإنك تتم الفاتحة ثم تركع ثم تدركه في الركن ولو كان بعد الذي فارقته فيه. الله تعالى سابقكم الله فضيلة الشيخ، في هذه الحالة لو أنك ركعت ولم تتم الفاتحة يلزمك أن تقضي ركعة كاملة، كل من أدرك وقتا كافيا لقراءة الفاتحة أو أدرك ركعة من أولها ولم يقرأ الفاتحة وراء الإمام لم يحمل الإمام عنه الفاتحة، يحمل الإمام عنه الفاتحة إذا أدرك الإمام راكعا، أو أدرك الإمام قبل الركوع بقدر لا يتيسر معه أن يتم قراءة الفاتحة. والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.